عمي ليت وما نظرت كيف بد الشوح المنية هي وترك وأسف ضاعفت حزني علي عمي ليت وما نظرتك كيف صد السوح المنية هي وترك وأسف ضاعفت حزني علي ليت وما نظرتك كيف صد السوح المنية هي وترك وأسف ضاعفت حزني علي يا خليسي لا تخلي لي ذليل بهالفيافي كافي أهوانه مصايب كافي أهوانه مصايب يا عزيزي قلبي كافي شيبت راسي محنكم والهموم امست لحافي يا ذنب سويت حتى استحق كل هالأذية لو غبت يا كهفي عني من يحاميني دقلي من يصد عني الأعادي من يزيل بعاطفة ذلي من يلم هذا اليتامى من يلم هذا اليتامى والحوام يا باوقي أهلي لو لفت العدو عليها شبت خيار مكسوية بنشير توبة قوبو يم زين الرب غم دول بوت بقوبو يم زين الرب بنشير توبة قوبو يم زين الرب غم دول بوت بقوبو يم زين الرب بعد مراني خوف لسوى دورت ايوي خوها مرة دختر الري هيدر كرة دورت ايوي خوها مرة خون مرة جملة دريبي دشتر باران خوها دشوى خولي وشم وبمرة خولي وشم وبمرة دشمن جوان خوها دشوى خوها مرة من خوها ورم من أكبر وأرم بوس علي من أصغر مرم هدف الري نيزة وبيمي قون جفور وخوها دشور خوها مرم شلي أنا بعمري قلي شلي أنا بعمري قلي لو خذك عني زمانك وامسي يا صبط النبوة عثر مقطع كيانك اصبر شلونه دليلي اصبر شلونه دليلي يفتقد دافي حنانك من بعد عزي بوجودك للدعي امشي سبية يا ضوى عيني يا زينب يا ضوى عيني يا زينب احبسي دمعيج في عينك والبسي ثوب التجلد واسأل الخالق يعينك موتتي أمست أكيدة موتتي أمست أكيدة لا بكاء ولا أنينك يدفع الموت المحتم يدفع الموت المحتم عني يا بنت الزكية لازم تشوفيني جثة لازم تشوفيني جثة مقطعة بإظل هنادي راسي على عسال وجسمي تسحق خيل الأعادي من أجل سلبي يقطع من أجل سلبي يقطع مني الجمع والإيدي والشغيب بجدل يحز تنصر بهذه الوطية يا اختي لو عاينت حالي يا اختي لو عاينت حالي تجلدي ساعتها يا اختي يا اختي لو عاينت حالي تجلدي ساعتها يا اختي لا تشق علي جيبك ولا اعادي لا تشمتي صيبت منا يا عقيله صيبت منا يا عقيله صيبت منا يا عقيله شفتي وعليها صبرتي اصبري همي بمصابي، اصبري همي بمصابي، واجعل الونا خفية، واجعل الونا خفية. كنك خوموني شهداء تشم أدوة وبندوة بزمة وقوت بيوك لحظة أزوة وخوها تشوك خوها الموان برد موك خوها الموان بوزن موو غصة موو چو زباو نتس پرو چو زباو نتس پرو اول اباو خوها تشوود خوها الموان چون که برور نیسر پوو خون حسینت بینیوی چون که برور نیسر پوو خون حسینت بینیوی خواهرم سبب و نماو خواهرم سبب و نماو ظلم و فناو خواهد شو خواهرم اهل بیوی کم همه درور اهل بروی کم همه درور سوگ پدرور میگریون ام و کول توم و درون دم به نواو خواهد شود خواهر مرور هله هله گر تو واو و مزتر و نوا لون و پریمیشان بینرون گر تو واو و مزتر و نوا لون و پریمیشان بینرون شاد و خرمندان دل بروه شاد و خرمندان دل بروه دشمن ما و خواهد شود خواهر مرون لشکره از شما و رو به اسیری میگیرون شام قرون مسکن و مروه وای شما و خواهد شود خواهر مرون این زمان نوبت شرم شیر زبان خواهد شود این زمان نوبت شرم شیر زبان خواهد شود تیز و بروان چو خوب و نیش و هدا و خواهد شود خواهر مرون این زمان نوبت شرم شیر زبان خواهد شود تیز و بروان چو خوب و نیش و هدا و خواهد شود خواهر مرون الله